الله الله الله الله الله الله الله روحينا يا نسيماتي الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الضلعين من بني النقاء فانشري من نشر من هو خبا روحينا يا نسيماتي الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الضلعين من بني النقاء فانشري من نشر من نسيم الفجر بلغ لوعتي للحبيب المصطفى في طيبتي يا نسيم الفجر بلغ لوعتي للحبيب المصطفى في طيبتي قل له إني عليل أشتكي حرقة البعد ونار حرقتي روحينا يا نسيماتي الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا يا رسول الله إني مغرم كيف لي وصل وعندي زلتي يا رسول الله إني مغرم كيف لي وصل وعندي زلتي أنت لي باب إلى رب الورى كن شفيعي يا شفيع أمتي روحينا يا نسيماتي الصبا واحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى الضلعين من بني النقاء فانشري من نشر من هو خبا آه منهم آه من هجران أوطانهم كم كووا قلباً ولباً أذهبا آه منهم هجرانهم كم كووا قلباً ولباً أذهبا والأفانين التي في عشقهم علمت أهل الجحود آدبا روحينا يا نسيمات الصبا وحملي للشيب أنفاس الصبا وعلى طلع العين من بان النقا فانشري لشربن واخبا خطبت ربا لما سريت خطبت ربا لما سريت مذ رمى قربا من هدني خطبت ربا لما سريت خطبت ربا لما سريت مذ رمى قربا من هدني على البرى وقت الظلام على البرى وقت الظلام وليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام ليلا من البيت الحرام للأقصى يا جسري خطبت ربك لما سريت يا محمد خطبت ربك لما سريت مذ رمى قربان من هدني بإثرك الصخرات سارت لما بك الأرجاء نار بإثرك الصخرات سارت لما بك الأرجاء نار بإثرك الصخرات سارت لما بك الأرجاء نار بإثرك الصخرات سارت لما بك الأرجاء نار لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت لولا نداء جبريل طارت ورافقتك لما ارتقيت خطبت ربك لما سريت يا محمد خطبت ربك لما سريت مدرم قربك مدرم قربك من هناني ودوني نحو المقام ودوني نحو المقام ودعوني قرب تهامي ودعوني قرب تهامي ليتني أمسح جبيني ليتني أمسح جبيني بترابك حين عيوني بترابك حين عيوني ودوني نحو المقام ودوني نحو المقام ودعوني قرب تهامي ودعوني قرب تهامي سلموا على المختار سلموا على المختار سيدي حبيب الباري سيدي حبيب الباري ودوني نحو المقام ودوني نحو المقام ودعوني قرب تهامي ودعوني قرب تهامي على صحب وال وعلى صحب وال مثل القرآن تالي مثل القرآن تالي ودوني نحو المقام مقام المقام نحو المقام ودعوني قرب تهامي ودعوني قرب تهامي بالمهيمن الأبدي مولاي لذ دليل الله الله واحد بلا عدد مولاي ورشيد بلا الله الله بالمهيمن الأبد مولاي لست دائما الله الله واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا الله الله عادل حكام أرحم الرحمة مولاي أنت خير من رحمة الله الله فاغفر زلتي كرما مهولا يا غني وهو الله الله وكفينا الفتن الله الله دائم الزمن الله الله الله انا انا انا انا على بابك انا انا انا من احبابك انا انا انا من طلابك وكفينا الفتن الله الله دائم الزمن الله الله الصلاة منا على مولاي من به الأمين وعلى الله الله استمد منه على مولاي فهو صفوة الصفين الله الله كل ما تلي الله الله ذكر الله الله الله يا محلى اسم الله أوصيك بتقوى الله بسرك والإعلان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفي غمي لغشاش صفي غمي لغشاش صفي غمي لغشاش إن كنت طاوعني إن كنت طاوعني قالوا لي أهل صلاة وسكون وتكون لله خاشعا وتكون لله خاشعا قلبي كله في الشرم وأنا في الغرب أغيب من مكة يلوح الغرب من مكة يلوح الغرب نبقى في حال عجيب نبقى في حال عجيب في ظلمتي لرحام صورني من نطفة في ظلمتي لرحام صورني كل صفة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صبر ولا جلد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد من حبيبك واقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم ودعوتك ربي يا حي يا قيوم اغفر مولاي ذنبي يا حي يا قيوم بالذل أنا واقف يا حي يا قيوم على الباب أنا عاكف يا حي يا قيوم يا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم أجرنا من حر النار يا حي يا قيوم واحشرنا مع الأبرار يا حي يا قيوم في جائنا بالمختار يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم أهجروني ولست أنكر أني مذنب وكل خطأ أهجروني ولست أنكر أني مذنب وكلي خطأ ولو أرادوا لواصلوني ولو أرادوا لواصلوني ولكن أحسنوا في قطيعتي ما أساءوا لست أهلا لوصلهم فضلاني لست أهلا لوصلهم فظلامي حائل أن يحل منهم ضياء غير أني التجأت قديما إليهم وعزيز على الكرام التجاء وعزيز على الكرام إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء أو أكن أكدر المحبين قلبا فلمثلي منهم يكون الصفاء أو يكن في الفؤاد داء قديم فلديهم لكل داء دواء صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. أو يكن في الفؤاد داء قديم فلديهم يا عيني يا عيني، فلديهم لكل داء دواء. أو يروني أفلست من عمل البر، فمنهم نال الغنى الأغنياء. إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني، وعلى الكون إن رضوني العفاء يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. الله الله الله. أقول للروح إذا سارت لهم، أقول للروح إذا سرت لهم، ألا فروحي وعلى الباب مراحي. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. بين حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. وقبلي بخشية عتابهم، وقبلي بخشية عتابهم، وهمة العزم لديهم صحيح. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. وقد فرشت بثراه مقلتي، سوى جمال نورهم لم تلمح. أبطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. بين بطاح حيهم والأبطاح طرحت روحا عنهم لم تبراح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صرف النديم إن تكون مثلي. في القلب يصدع حمرة برؤوس سقيم كم بها في الحب مطمع عاذني عن هبهيم أنا منه لست أسمع مولاي مولاي يا مولاي مولاي مولاي يا مولاي نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله صحي صحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري صحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري حان ليس في سري إلا الله إلا الله أنت نسخة الأكوان فيك حكمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك حكمة الرحمن فاجمع صور القرآن بسم الله بسم الله لحى في الدجى الحالي بدري والسواهالي لحى في الدجى الحالي بدري والسواهالي في نوره أمر الله أمر الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله يا برق شابي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد إلى حبيبي إلى طبيبي إلى محمد خير لنا العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله أمنا يزور واحظى بنوره أمنا يزور واحظى بنوره أمنا يزور واحظى بنوره أمنا يزور واحظى بنوره فاحت عطوره مسك الختام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله أمنا يزور وشاهد نور الله يزور وشاهد نور فاحت عطور مسك الختام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله غني يا شادي ذكر الأسيادي غني يا شادي ذكر الأسيادي غني يا شادي ذكر الأسيادي غني يا شادي ذكر الأسيادي ملكوا فؤادي هم أهل الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله. يا الله الرضا يا الله الرضا يا رب العفو عما مضى. يا الله الله الله يا الله يحيي قلبي ذكرك يا الله. أنتم فروضي فروضي ونفلي، أنتم حديثي حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقعت تصلي. يلا الرضا يلا الرضا يا رب العفو عما مضى. الله الله هو يا الله يحيي قلبي ذكرك يا الله. الله هو يا الله يحيي قلبي ذكرك يا الله. أنتم فروضي فروضي ونفلي، أنتم حديثي حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. يا الله يا الله الرضا يا الله الرضا يا رب العفو عما مضى. الله الله هو يا الله يحيي قلبي ذكرك يا الله. الله الله هو يا الله يحيي قلبي ذكرك يا الله. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذلك كنت من السعداء. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى العمر، وأقول أغثنا يا ذخري وأنلنا من كفيك ندى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. يا مدى زيد المدح زيدي واسكنا من صاف المزيد. يا الله فرحنا أنت مولانا. الله فجمالنا ما لنا غيرك. الله الله يا رحمن بجاه وأهل البقيع كلنا جميع. لا تخيبنا الله علم الأسرى انقضى عمري باسمك الغفار. Daddy. صلوات الله لحبيب الله مشهد الأول بالهوى العذر الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى لحظة بفضل الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربنا بسم الله أتيناكم وبالعتاب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى لحظة بفضل الله أنا مع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني يا وهيل البرق هلا تأتي أيام التهاني يا وهيل البرق هلا تأتي أيام التهاني وبوصل من حبيب وبوصل من طبيبي ويعود الوصل ثاني لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني طار نحو الحبيب شحرور قلبي الله الله الله بجناح الغرام بحبه عللوني يا رفاقي ذاكروني وذكروني بمن هم علموني تحمل الإحراق هي أرض مذ لازمها سكارى علمتهم مكارم الأخلاق هي أرض مذ لازموها سكارى علمتهم مكارم الأخلاق عبد بالباب لما عبد بالباب لما يرجوك تكشف هم يرجوك تكشف هم يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلبه الحزين فرح قلبه الحزين واني لاجي لك سعي واني لاجي لك سعي يا من بنت رفعي يا من بنت رفعي بالله مليلي صعي بالله مليلي صعي بالبحر طال هزيني بالبحر طال هزيني بالأربعي لأقطابي بالأربعي لأقطابي لهم شكوت ما بي لهم شكوت من فهم نعمال وسائل فهم نعمال وسائل عند أولي الألبان عند أولي الألبان يا سيد عقلي حارة يا سيد عقلي حارة دارك نبي إشارة دارك نبي إشارة واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة أحمد يا عز الديني أحمد يا عز الديني واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة أحمد يا عز الديني أحمد يا عز الديني شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل الله شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل الله لله شيل الله شيل الله ربي يا قادر شيل الله الكؤوس الهشيمية أرشدت أهل السلوك أرشدت أهل السلوك في مقام العبودية سياراتهم كالملوك سياراتهم كالملوك مرحبا أهلا وسهلا فيك يا كل المراد فيك يا كل المراد يا هلال قد تجلى بين سمعي والفؤاد بين سمعي والفؤاد صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمين مطالبين أحمد زكي النسابي من وصفه في الكتب فيما أتاكم فاعملوا وعن طريقي اسألوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نذير صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي أحمد زكي النسابي من وصفه في الكتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك هجرت الخنق قطرا في هواك وفارقت العباد لكي أراك وإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا يرجو أداك فإن تشفع فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يشفع سواك يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله بالذنب يستغفرون الله يا الهدي هدي الهدى يا العطر كعطر الندى يا العمر اشفع لي طال الامين يا الهدي هدي الهدى يا العطر كعطر الندى يا العمر فيك ابتدى اشفع لي طال الامين صلوا علي وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيمة الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك